شبكة رواد التميمي تقدم. ذاب الجليد من الجبال وسالا وترنمت أصواته موالا وتبسمت شمس الحياة بنورها وترسمت للطامحين سبيلا. ذاب الجليد من الجبال وسالا وترنمت أصواته موالا وتبسمت شمس الحياة بنورها وترسمت للطامحين سبيلا. بالعلم والتفكير كانوا مشعلا يهدي قلوبا أو يزيد عقولا. فالعقل كنز لو تركت عنانه لأقام مجدا قد يدوم طويلا. يا ابن الرجال حياتهم بعقولهم ويذللون صعابها تذليلا. سوى الخمول بديلا. وكأن هذا العقل بات مجمدا كالصخر صار من الغبار ثقيلا. فالوقت يمضي والسنون سريعة وحياتنا لا تقبل التأجيل. فامسح غبار الذل فوق عقولنا وابدأ طريقا رائعا وجميلا. التفكير في أفلاكنا ونضيء في أفهامنا قنديلا. ونضيء في أفهامنا قنديلا. معكم رواد التميز. شبكة رواد التميز تقدم. زينت لي عيشا بوادي السرار وعالم السحر ودنيا الضباب. وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب. زينت لي عيشا بوادي السرار وعالم السحر ودنيا الضباب. وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب. وحركت فيي اشتهاء الرجال وميراث أمي وأولى العذاب. ودغدغتني بخريع الكلام وراودتني نظرة واقتراب. وحركت في اشتهاء الرجال وميراث أمي وغول العذاب. ودغدغتني بخريع الكلام وراودتني نظرة واقتراب.